يبقى يعف في كلامه، في نظرته، في اسلوبه، في علاقته بامرأته. الحلال له يعني ادي واحد. طب وفي الفسوق يبقى يفعل ايه؟ يفعل ما يقابل الفسوق من بر ومن خير. يعني مش يقعد ما يعملش حاجة، لا هو ما يعملش حاجة ويعمل ما يقابل ويعمل ايه طب والجدال هو لا يجادل. قال لك يبقى تكلم بالرفق وبالادب وباللين وبالحلاوه الاسلوب وبالتعطيف يبقى تفعل الايه وما تفعله من ايه من خير. وكلمه قلنا، هو كان قوله ما تفعله خيرا، انما قلنا من دي بتيجي ليه؟ الابتداء. هو برضه تبعيد بس ابتداء. يعني كان الله سبحانه وتعالى يريد منك ان تصنع خيرا، وهو حاسبه لك وإن كان من بداية ما يقال له خير أقل حاجة من بدايته. ولذلك قال يعلمه الله. ومدام بيقول إن ربنا اللي يعلمه، كأنه يمكن خير محدش يشوفه، كأنه خير محدش يشوفه. وإلا فالخير الظاهر الكل يعلمه ولا لا؟ إنما كلمة يعلمه الله يعني إيه؟ يعني الخير مهما ضأل ومهما صغر ومهما قل، وكثير من الخيرات تكون هواجس النية. هواجس النية يبقى يعلمه مين؟ يعلمه الله. وعلم الله له، بس علم كده؟ ولا إذا علمه جاز به الجزاء الذي يناسبه. يعلمه الله يجازي به. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، كلمة تزودوا من زاد، وزاد دي برضو مأخوذ من زاد من الزيادة، لأن معنى أتزود، الزاد هو طعام المسافر، الزاد طعامه، ومدام يكون عنده طعام وياخده وياه وهو مسافر، يبقى زاد عن استهلاك إقامته. مش كده ولا لا؟ ما دام انا احوش شويه حاجه كده اخدهم وانا مسافر، يبقى اكن ايام اقامتي واستهلاك اقامتي ده فاض منها ولا لا؟ وده اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ زاد. زاد باخده ايه؟ علشان ايه باخده؟ ليه؟ قال لك انني لا يمكن ان اخذه الا ان زاد عن استهلاك اقامتي. ادي واحده. وبعد ذلك باخده علشان ايه؟ قال علشان يكفيني مؤونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال. ليه؟ لأن الحج رحلة ذلة عبودية، وذلة العبودية دي يريدها الله له وحده. فما يبقاش عندك عيش يمكن تنزل الواحد تقول له اديني واداني، تبقى تخدش في ذلة العبودية. عايزك يبقى معك ذات عشان ايه؟ تظل زلتك سليمة لربك. لا تسأل ولا تستشرف إلى السؤال. مش ما يكفيش إنك ما تسألش، ما تجيش لجماعة بيأكلوا كده وتأفرح، ما سألش صحيح، إنما استشرفه إلى السؤال. فهب أن القوم الذين سألتهم ما معهمش إلا على قدهم، أو استشرفت لهم لم يتنبهوا إلى شيء، فماذا يكون موقفك؟ موقفك ربما لجأت إلى النهب وإلى الغصب. يبقى لم إذا لم تأخذ معك زادا، يبقى عرضة لهذه الأسواق، عرضة لإيه؟ يتستشرف. وإذا سألت أو استشرفت أخذت شيئا من زلتك، المفروض أن تكون محجوزة في هذه الرحلة لله، ووجهتها لمين؟ ووجهتها لله. والله يريدها له ايه؟ وحده. يريدها له وحده. فان لم يعطوك ربما نهبت، ربما اكتسبت، فبعد ان كانت رحله تريد منها البر يجي لك منها الايه؟ يجي لك منها الشر. كان بعض اهل اليمن يخرجون الى الحج بلا شيء، الا نحن متوكلون، انا اذهب الى بيته ولا يطعمنا، انا اذهب الى ايه؟ بيته ولا، هم يقولوا كده. وبعد ذلك تضطرهم الظروف الى انهم يعملوا ايه؟ والا فكيف نشأ النهب في الحجيج؟ من اين نشأ النهب في الحجيج؟ من اين نشأ الغصب في الحجيج؟ ما هي إيه؟ الحاحة جوعة، الحاحة ايه؟ جوعة. فبقول وتزودوا ولذلك قال الله في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبابه وعن معارفه، يقول له خد معك إيه؟ خد معك زادك، فإن خير الزاد التقوى. إيه اللي هي إيه يعني؟ خير الزاد ما تقي به نفسك، ما تكلمنا عنه، ده كلام عنه. وإذا كانت حياتك الفانية واستبقاء الحياة الفانية التزود فيها يكون خير، يبقى المسألة الثانية بقى اللي مش فانية دي تبقى تعود زاد أكثر من كده شوية ولا لا بقى. فكأن الزاد في الرحلة في الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الإيه؟ للرحلة الباقية. يبقى خير الزاد التقوى دي تشمل إيه؟ الله جابها كده إيه؟ جابها عامة. ولذلك حين يذكرنا الله بالأمور المحسة ينقلنا فيها إلى الأمور المعنوية، ويقول إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية دي أقوى من الأمور الحسية. لذلك هناك عند قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم إيه؟ لباسا يواري سوآتكم. أمر حسي ولا لا؟ بيواري العورة وريشا، مش بس ورينا السوء، ما ادناكش الضروري فقط، ده احنا ادنا لك الكماليات اللي تتآيب بيها الريش، ها؟ يعني حاجة تتعايب بيها زينة وريشا. وبعدين قال انا نزلت لك ده، بس افهم ان في حاجة تانية اكبر من كده، ولباس التقوى ذلك خير. الله الله يا مولانا. ولباس التقوى ذلك خير. فإن كنت تعتقد في اللباس الحسي أنه ستر عورة ووقاك حرا ووقاك بردا وتزينت بالرياش منه، فافهم أن هذا أمر حسي، ولكن الأمر الثاني أقيم من ده. ليه؟ أم قال لك لأن فضوح الآخرة شر من فضوح الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. تزودوا يفيد أنك هتجمع شوية زاد عشان تاخدها. قال لك لاحظ بقى، مدام أنا أريد منك أن تتزود للرحلة زادا يمنعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو الغصب، احذر أن يدخل فيه شيء مما حرم الله. فليكن تزودك في دائرة واتقوني يا أولي الألباب. واتقوني يا أولي الألباب، كلمة يا أولي يعني يا أصحاب العقول. لا ينبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل إلا وهو يريد منهم أن يحكموا عقولهم في القضية، لأنه واثق جل شأنه أنك إن حكمت عقلك في القضية فسيكون حكم العقل في صف أمر الله. هناك أشياء ضرورية للحديد لو لم يوجد فيه أناس يحملوها. طيب لو ما كناش مثلا ناكل عيش إزاي؟ نجيب مثلا المية بالصفايح إزاي؟ ناخد نشرب واكل فاكهة إزاي؟ نركب إزاي؟ لازم تتذهب أناس وحظها إيه؟ العمل ده عشان مين؟ عشان تخدم الحجاج. ومن العجيب أن الذين كانوا يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج فيجعلهم ينفرون قبل غيره. ليه؟ لأن دي مصلحة ضرورية. فهب أن الناس جميعا امتنعوا، من الذي يقوم بمصالح الناس؟ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول شوف ليس عليكم جناح، لا إثم عليكم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، ان تتطلبوا في الحج وهو نسك عبادي، ما فيش عليكم جناح ان ايه ان ابتغيتم يعني اللي بيطلع عشان زي ما بيقولوا بتجر بسبحه. كان زمان يقولوا فيه حاج وفيه داج، يعني فيه بالحاء وفيه بالايه بالدال. اللي بالدال ده اللي رايح يتاجر بس، نقول له لا ما فيش مانع برضو يروح يحج وايه. ليه؟ لانه سيؤثر امرا للحجيج. فإن منعناه يبقى معناه من الذي يقوم بأمر الحجيج؟ يبقى ممكن شابه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا أي أن تطلبوا في الحج وإن كان نسكا المقصود به الحق سبحانه وتعالى فضلا. ما قالش رزقا، شوف الدقة، لأن في الآية التي قبلها قال اوعوا تروحوا إلا ومعاكم زادكم، إذا أنت لا تريد زادا، يعني ما تروحش وتقول أنا هتاجر وأكل من تجارتي، تبقى مستعد وبعدين تجيب اللي تجيبه يبقى فضل من الله، يبقى فضل أمر إيه؟ أمر زائد. ليه بقى؟ الحق سبحانه وتعالى يريد منك أن لا يكون في عملك المباح لك بعنفي الجناح عنه استغلال. أنت عندك الأكل وعندك الشرب وعندك كل حاجة، فيكفيك أن إيه؟ أنك أنت تاخد الشيء الإيه؟ المعقول. إذن فسماه إيه؟ فضل. يعني إيه؟ أمر إيه؟ زائد عن الحاجة. ليه زائد عن الحاجة؟ لأنه في الآية اللي قبلها الروح بزادك، في الآية اللي قبلها الروح بزادك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا. شوف كلمة بقى من ربكم، كل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا بد أن لا يغيب عن ذهن مبتغي الفضل أن كله من الله. إياك أن تقول قوة أسباب، إياك أن تقول نصاحة، إياك أن تقول احتياط، ما فيش حاجة من دي، كلها من مين؟ وفضلا من ربكم. ولا ضرر عليك أن تبتغي الفضل من الرب، لأنه هو اللي خالق، هو اللي مربي، وإحنا مطلوبين منه ولا لا؟ فما يبقاش في غضاضة أبدا أنك أنت تطلب الفضل من مين. لا جناح عليكم أن تبتغوا إيه؟ فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، ساعة ما يقول لك أفضتم أفاض، أنت حين تملأ كأسا ساعة يمتلئ الكاس إلى حافته يفيض الزائد على جوانبه كده؟ إذن فالفائض معناه إيه؟ فائض يعني إيه؟ شيء افترق عن الموجود للزيادة، شيء افترق عن الموجود للزيادة. كلمة فإذا أفضتم من عرفات تدل على أن الله حكم أن عرفات ستمتلئ امتلاء كل اللي يخرج منها كأنه فائض عن الله. الله. وهذا حكم من الله في الحج، وأنت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله لكم جميعا إن شاء الله سترى هذه المسألة كأن إناء قد امتلأ وذلك يفيض عليه، لا تدري دول جايين منين. نعم. ويسمون الجماعة حين تمشي، إذا مثلا نظرت إلى المطاف من الدور الثاني مثلا الانفصالات اللي بين الأجرام الأشخاص تذوب، ويخيل إليك أن الكتلة ماشية، وكذلك إذا فاضت الوديان من عرفات يخيل لك أن ما فيش فارق بين الإيه؟ بين الناس، وبعدها ما تعرفش تميز الإيه؟ كأنها إيه؟ ولذلك يقول لك سالت عليه شعاب الحي، سالت يبقى كأنها إيه؟ كأنها إيه؟ كأنها سلم إيه؟ متسالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير، جايين كده، وسالت بأعناق المطي الأباطح، كأنه سيل إيه؟ سيل ماشي، يعني ما تستطيعش إنك أنت تميز أبدا، تميز الأشخاص. الإفاضة أهو الإفاضة من عرفات بهذا الإيه؟ ساعة ما تشوف وقت الإفاضة تبص كاري الناس الذين يخرجون من عرفات إلى مزدلفة دول كانوا فين؟ كانوا فين؟ تبقى راكب وتشوف الوديان السائر زي السيل كده ماشي، لا تستطيع أن تفرق شخصا من إيه؟ من شخص من كتلة واحدة كده. فإذا أفضتم من عرفات، هيجي هنا إفاضتين، إفاضة من عرفات ثم يأتي في الآية التي بعدها فيقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ففيه إيه؟ إفاضتين اتنين. الإفاضة الأولى من عرفات، مرة ننطقها عرفات ومرة ننطقها إيه؟ عرفات. في هذه الآية فإذا أفضتم من إيه؟ وفي قول الرسول الحج عرفة، يبقى مرة نطقت ايه ومرة نطقت ايه. طبعا عرفات تبقى جمع، وعرف لوح السهل ايه المفارقة. هي مأخوذة من ايه؟ اولا يجب ان نعلم انها اصبحت علما على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من ايه هذا هو الايه علم. لا تظن انها جبل، فاذا سمعت جبل عرفات كما يقول الناس، فافهم ان الجبل المنسوب الى عرفات مش هو عرفات، لا. ولذلك في ناس كتير يفهموا ان ما كانش يطلع الجبل اللي بيسموه جبل الرحمة اللي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ما حجش. نقول له لا، الحج وادي والجبل ده اسمه في ريحه سمناه ايه؟ جبل ايه؟ جبل عرفة. يبقى الجبل منسوب لمين؟ مش عرفات هي الجبل، لا، الجبل منسوب لعرفة اللي هو الايه الوادي. الذين تكلموا عن اصل الاشتقاق، احنا قلنا ان هناك فارق بين الاسم يكون وصفا ثم يصير اسما، وبين ان يكون عالما من اول الامر. قلنا العالم من اول الامر، اذا سميت عالم من اول الامر لا ضرورة ان يكون فيه معنى اللفظ. وقلنا ان قد تسمي واحد شقي سعيد، مش كده ولا لا؟ وتسمي زنجية تقول لها يا امر تعال يا امر روح يا امر، مش انت حر ولا لا؟ انت حر. ده اسمه ايه؟ مش وصف، اسمه ايه؟ اسمه علم. اسم الا ان الناس حين يسمون يتفاءلون بلمح الاصل، فاقول لك انا هسميه سعد تفاؤلا ان يكون ايه؟ تفاؤلا ان يكون ايه؟ سعيد. ولما تكون بنت مثلا زي ما بنقول زنجية ويسمها امر، يقول لك حتى ولا الاسم، ادي لها الاسم وخلاص. ها مثلا الله دي يبقى خد العلم وبيتفاءل، سميته فجر عشان تفاؤلا ان يكون ايه؟ العرب كانت لما تسمي برضو تسمي صقر تفاؤلا ان يكون امام اعدائه كايه؟ كخوف. كلب يعني عشان ما حدش يجي ايه؟ يجرؤ عليه. اسد يجيبوا ايه؟ مرة. ولذلك قيل لعربي انكم تحسنون اسماء عبيدكم، فيقولون سعيد وسعد وفضل واسماء العبيد حلوة، وتسيئون اسماء ابنائكم تسميه مرة وكلب وصخر قال نعم، لاننا نسمي ابناءنا لاعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. فإذا كلمة عرفة يا ترى هي لها أصل وبعد ذلك لمح ذلك الأصل ساعة التسمية، أو هي علم؟ هي الآن علم، علم على هذا الإيه؟ إنما يسموها كده ليه؟ أهل اللي بدهم يبحثوا عنه عرفة مرة وعرفات. قال لك مما قيل استئناسيات يعني من العلماء، يقول لك لأن آدم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا ودوروا على بعض ما التقوش إلا في المكان ده، فتعرفوا. يقول لك الله طب مكان وبعض ايه لازمة التشتيتة دي ولا؟ لأن الله يريد بهذه العملية بس ناس عقل برضه، واحد آدم لوحده حواء لوحده، بعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده، بالله ما يشتقش ان حد بس يونسه يكون وياه؟ يبقى اذا لقائهم يكون عن اشتياق وحاجة. لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا عادية، انما لازم يدوخوا شوية عشان لما يلتقم يبقى ربنا حقق لهم ايه حاجة كده خلاص ويمسكوا ببعض. اذا بيريد الله ان يجعل بينهم ايه؟ المودة والرحمة والألفة والسكن. يبقى لازم يدوخوا الاول ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده ويلاقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكاية رتيبة كده، لا لازم ايه يدوخوا. القول الثاني ان مثلا سيدنا ادم قالت له الملائكه وهو في ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب الى ربك، فقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يبقى عرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا. او حينما اراد الله ان يعلم ابراهيم اللي هو الاصل في عمليه الحج هذا المكان، أنتم تعلمون أن إبراهيم رأى في الرؤيا أن يذبح ابنه، وكونها في الرؤيا ويذبح ابنه دي عملية شقة من ثلاث وجوه. المشقة الأولى أنها رؤيا مش وحي صريح، المشقة الثانية إن ابنه اللي ما عندوش غيره. المشقة الثالثة إن هو اللي يذبحه. يا ريت قال له حد يذبحه ولا حموته ولا بتاع، إنما هو اللي يذبحه. مسألة دي صعب ولا لا؟ ثلاث مراحل. فليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبي الأنبياء بيسر وسهولة. يبقى لازم يعني برضو يقعد يقول ده رؤية. طب يا ترى الرؤية دي إيه؟ ولذلك يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده أن رؤيا الأنبياء حق ولا فيش فايدة، يبقى عرف أنها حق من هذه المسألة. انتهت المسألة، يبقى عرف أنها إيه؟ أنها حق. أو أنه حينما جاءت له الرؤيا بذبح ولده، طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر. لازم يدخل علشان يعمل إيه؟ لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فأول ما شاء قالوا رجموا بالحصى سبع مرات في الجمرة الأولى، وبعدين سبع أنه بعدين قالوا في المرة الإيه برضو رجموا، وبرضو قالوا في الإيه في المرة الثالثة فإيه فرجموا. لما رجموا ما جاش له، أم جري مخافة أن يلاحقه. ولذلك المزدلفة يعني ازدلف أسرع، مزدلفة يعني ايه ويسموها دي المجاز يعني اجتزها، ويبقى عرف المسألة عند عرفة. او ان جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت، فيقول له ايه عرفت. او ان الانسان يعرف فيه ربه في اخر ما شرع له من اركان. ومش انا اللي عرفت وانت اللي عرفت، كلنا يبقى عرف وعرف وعرف وعرف وعرف، تبقى ايه تبقى عبودية مشتركة لله. عبودية مشتركة لله. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة. اذكروا الله معناها اذكروا الله، لان رحلة وشقة وربنا يسرها لكم وكده جابكم على الايمان وجيتوا في ساحة ربكم ورجعتم مغفور لكم، مسألة مش سهلة. يبقى دي لازم يذكر فيها مين؟ الله. يذكر فيها الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم، لان هدايته لكم وتعلمكم اكثر طريق يوصل الى الخير تحية من الله لخلقه. والتحية يجب أن تؤدى ويرد عليه، فكما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لأنهم طالما حجوا كثيرا وكانوا يحجون في الجاهلية، فإنتم كنتم بتحجوا الأول بضلال والآن بتحجوا بإيه؟ وتحجوا بهدى كما هداكم. ثم أفيضوا من حيث كلمة ثم ديا تدل على أنه لا بد من الوقوف أو المبيت في مزدلفة، لأن ثم تدل على الإيه. إحنا قلنا أن حروف العطف إن كانت الواو تبقى مطلق جمع، لا هذا قبل هذا ولا معه ولا إيه ولا بعده، المهم أن يشترك في الحكم. جاء زيد وعمر، المهم أنهما اشتركا في المجيء. جم ويا بعض يصح، جه ده قبل ده يصح، جه التاني قبل التاني يصح، المهم انهم اشتركوا في ايه. ولذلك ساعة تسمعون الواو لمطلق الجمع اي بلا معية ولا بعدية ولا قبلية، لكن الفاء يبقى لازم بعدها، التاني بعد الاول. جاء زيد فعمر، يبقى منعت المعية ما جاش وياه، ومنعت القبلية ما جاش قبله، بس جه بعده مباشرة. فإن جاءت ثم برضه منعت المعية، ما جوش ويا بعض، جاء زيد ثم عمرو، منعت المعية ومنعت القبلية وأكدت الإيه؟ البعدية، بس بعدية بإيه؟ ببطء. ولذلك يقول لك ثم للتعقيب على طول يعني، وديك للتراخي. ولذلك ان شئت بقى انك انت تضبطها كده يقول ايه اماته فاقبره، اماته فايه ثم اذا شاء انشره، يوم القيامة. يبقى فيه فترة ولا لا؟ اهي كلمة ثم افيضه يدل على حجة لمن قال اننا لازم نقعد فين، اننا لازم نقعد في المزدلفة. ثم افيضه من حيث افاض الناس. ايه من حيث افاض الناس؟ قال لك هذه نزلت لان قريشا كانت ترى نفسها اهل الحرم، فلا يطالبون ابدا بما يطالب به سائر الناس، ولذلك لا يذهبون مع الناس الى عرفات. الدل لانهم يعني والله يريد بالحج تسويه، يريد بالحج ايه؟ التسويه. ولذلك النبي خطب فيها كلكم لادم، وادم ايه؟ من تراب، واكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. فلا بد ان ينسخ الافيض من حيث افاض الناس، يعني لا تميز لكم، لا تفرقه، لا تميز لكم من حيث افاض الناس. بعضهم يقول لك الناس يعني من حيث افاض ابراهيم، لان الحج ده كله رسوم مين؟ سيدنا ابراهيم. فبقول لك الناس وان كانت جمعه الا ان المراد بها مين؟ ابراهيم. وقد مر ان قلنا ان الله وصف ابراهيم بانه امه، ابراهيم بانه ايه؟ امه. وكلمه الناس تطلق عاده على الانسان الذي يجمع خصائص، ولذلك هنا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الذين حسدوا ان يجيء الوحي الى رسول الله، قال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. هم الناس ده رسوله هو محمد بس، مش كده؟ ام يحسدون الايه؟ طب ونعيم لما راح قال لهم ان الناس قد جمعوا ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس، ده واحد اللي قال، كانه بتنبيهه كانه جمع كل خصال الخير في الناس. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول يا بني آدم أنتم لا يمكن أن تراعوا حقوقي كما يجب أن تراعى، فلا بد أن يفلت منكم إيه؟ أشياء، وأنا أعلم ذلك لأني خالقكم، فاستغفروا عشان الاستغفار ده يجبر إيه؟ إن كان حصل شيء ولا حاجة يبقى. واستغفروا الله إن الله غفور إيه؟ رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، إحنا كنا زمان قلنا قضى تأتي بمعاني متعددة، تأتي بمعاني متعددة، العمدة في هذه المعاني فصل الأمر بحكمة، فصل الأمر بحكمة. قد يفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء. فإذا قضيتم مناسككم يعني فرغتم منها، أدي واحد. وقد يكون لأنها فصلت الأمر بخبر يقين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقد يكون قضى بمعنى الحكم اللازم كما تقول قضى الايه؟ قضى القاضي. اذا فكلها تدور حول معنى ايه؟ فصل بحكمة. فاذا قضيتم فرغتم من مناسككم، المناسك هي الاماكن لعبادة ما، فعرفات مكان للموقف، ومزدلفة مكان للمشعر الحرام تبات فيه وتقعد فيه، ومنا من تكن لإيه؟ للمبيت فيه. إذن كل مكان فيه عبادة يسمى إيه؟ يبقى المنسك يطلق ويراد به المكان الذي تحدث فيه إيه؟ فيه عبادة، زي المشاعر كمان. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. شوف لا يزال ذكر الله دائما إيه؟ كأنك حين توفق إلى أداء شيء إياك أن تختار، واذكر الذي وفقك. اذكر أولا الذي شرع لك، ثم اذكر الذي وفقك وأعانك. وإلى لقاء آخر.